التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات نقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره قرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل. آخر ما تكلمنا منه فيه ما هو أول واجب على المكلف، وخلاصة القول أننا قلنا ما قرره السلف رحمهم الله تعالى من أن أول واجب على وما هو معروف من هدي الكتاب والسنة من أن منهج السلف في هذا هو البدء بتوحيد الله. أول واجب على المكلف هو توحيد الله تبارك وتعالى، وليس النظر، وليس القصد إلى النظر، وليس الشك كما يزعمه الزاعمون، وقد بينا هذا مفصلا في درس قادم ماضي في درس مضى. وهذا وما زال مسترسلا في أبيات المنظومة التي تتحدث عن أقسام التوحيد، وبين مجملها هنا، وقال إن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب، أو توحيد العلم والمعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب والعبادة والألوهية. وهذا تقسيم استقرائي، وقلنا إن من يعترض على هذا التقسيم لا يفقه، لأنه ليس تقسيم بمثابة توزيع يعني يفترق بعضه عن بعض، بحيث أن توحيد القصد والطلب لا علاقة له بتوحيد المعرفة والإثبات، بل إن هذه الأمور متلازمة. فإذا آمنت به ربا ومليكا وقادرا ورازقا وخالقا ومحيا ومميتا، لزمك أن تؤمن به ماذا؟ إلها ومعبودا وموحدا ومفردا بكافة أنواع العبادة. فالأول هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، أو توحيد في المعرفة والإثبات، لأنه يتعلق فيما يجب إثباته لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويتعلق أيضا بماذا؟ بربوبيته ووجوده تبارك وتعالى وإثبات ربوبيته. وهذا أمر قد تقدمت عليه الأدلة، وسيزيد المصنف هنا رحمه الله سيضيف مزيدا من الأدلة الكثيرة على ربوبية الله تبارك وتعالى، والتي تبلغ آلاف مؤلفة، والتي لا يجحدها حتى أكثر الكفار، فإنهم لا يجحدون ذلك. والقسم الثاني هو توحيده في ألوهيته، توحيد العبادة، توحيد الطلب والإرادة، وهو أن يصرف المسلم جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى من صلاة أو صوم أو خوف أو رجاء أو توكل أو إنابة أو استغاثة أو استعانة، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يسجد إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا ينذر إلا لله، لا ينذر للموتى في قبورهم، ولا يذبح للموتى في قبورهم بدعوى أنهم يشفعون له عند الله، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل. ثم بدأ يوضح ذلك بشكل تفصيلي، وبين أن ما في كتاب الله لا يخلو عن هذا التوحيد الذي هو الأساس، أو عن مكملاته وحقوقه. تفضل. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزع عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكمه وتوحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن. واقرأ في الأمر والنهي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. والكلام في هذا طيب. هنا ذكر المصنف خلاصة مع أدلتها لهذا الباب، وهو يعتبر تلخيصا لهذه الرسالة كلها بأسرها، وذلك أن القرآن الكريم بعد أن بين أقسام التوحيد بين أن القرآن لا يخلو، لا ما جاء في القرآن كله لا يخرج عن التوحيد أبدا بأي حال من الأحوال، لأن آيات القرآن وكذا السنة النبوية إما أن تكون دعوة إلى، إما أن تكون تقريرا لما يجب اعتقاده من ربوبية الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد الطلبي، وهذا هو التوحيد الإيش؟ الخبري العلمي، وهو الذي يعبر عنه بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما أن يكون دعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه، وهذا هو الذي يسمى التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو الذي يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وإما أن يكون متعلقا بالأمر والنهي: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. وهذه تسمى حقوق التوحيد ومكملاته، تسمى حقوق التوحيد ومكملاته. وإما أن يكون ما جاء في القرآن والسنة يتعلق بثواب الطائعين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقوله تبار إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا يسمى جزاء التوحيد، يسمى جزاء التوحيد. وإما أن يكون ماذا في بيان عقوبة المشركين والكفرة والعصاة، ها إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين في أحقاب إلى آخره. وهذا جزاء ترك التوحيد أو عقوبة المشركين. لا يخرج القرآن ولا السنة عن هذه القضايا، إما أن تكون في التوحيد، في توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما أن يكون في ماذا؟ في توحيد الألوهية والربوبية وهو التوحيد القصدي الطلبي الإرادي، وإما أن يكون متعلقا بحقوق التوحيد وهو ما يتعلق بالأمر والنهي والحلال والحرام والواجبات والفرائض والسنن إلى آخره، وإما أن يتعلق بجزاء الطائعين وهو جزاء التوحيد، وإما أن يتعلق بجزاء الكافرين والعصاة وهو جزاء تارك التوحيد أو جزاء الشرك وأهله ومن يتعلق به. لو تأملت مسائل القرآن والسنة لا تجد آية أو حديثا تخرج عن هذا الإطار أبدا. نعم تفضل. والكلام في هذا الفصل على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثباته بالرفع بدل باب من قولنا نوعات، أي الأول منها إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء، أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم، فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يوجد أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد لهم من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا يوجد له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك رحمة، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. أخرجاه بالصحيحين. وكثيرا ما يفسد الله تبارك وتعالى. نعم. هنا بدأ بالدليل الفطري العقلي، ثم استدل عليه من القرآن على إثبات توحيد الربوبية، وهو أن هذا العالم بقسميه العلوي والسفلي، والسماوات وما فيهن، والأرض وما فيهن، وما تحت ذلك وما بين ذلك، والعرش وما تحته، كل ذلك أو كل تلك المخلوقات لا يمكن هنا، لا بد من فهم أمرين مسلمين لدى كل عاقل. الأمر الأول أنها لم توجد عبثا، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تكون قد وجدت من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدفة أو من قبيل العبث. يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: سأله أحد الملاحدة أو بعض الملاحدة عن وجود الله تبارك وتعالى، فقال لهم: نعم، أرأيتم إلى سفينة تمخر عباب البحر وفيها ما فيها من الحمولة، يعني فيها أشياء كثيرة، وصارت هذه السفينة تمخر عباب البحر المتلاطم الأمواج وتعبره ذهابا وإيابا. أرأيتم إلى تلك السفينة هل يمكن أن تسير دون ربان يقودها ويوجهها؟ يعني لو قال لكم قائل أن هذه السفينة ذهبت وعادت من نفسها، ذهبت من هنا إلى الهند أو إلى الصين أو من هنا إلى بلاد المغرب أو إلى بلاد المشرق، ثم عادت عبر البحر وحدها دون ربان يقودها ويربها ودون قائد يوجهها ويعني ينظم سيرها ويبتعد بها عن الأحجار وعن الصخور وعن الشعب المرجانية. طبعا هو كلامه أخطر من هذا، أنا أذكره بالمعنى. فقالوا هذا يعني لا يمكن، هذا محال من محالات العقول. قال أفرأيتم السماوات والأرض وما بينهن ألا يمكن أن وما فيها من أمر من أمور محكمة ونظام محكم وتنظيم عجيب ودقة و يعني كواكب سيارة منتظمة لا يطغى فيها شيء على شيء، لا الليل سابق النهار ولا يعني. وذكر أشياء، فقالوا تبنى إلى الله تبارك وتعالى وآمنا بربنا. فيعني الدليل الفطري يتفق مع هذه الأدلة القرآنية. ثم استدل هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أولا سلمنا أنهم لا يمكن أن يوجدوا من قبيل ماذا؟ الصدفة أو العبث. ثانيا لا يمكن أن يكونوا قد أوجدوا أنفسهم، إذن ما خلقوا من غير شيء، يعني لم يوجدوا عبثا، وثانيا لم يخلقوا ماذا؟ أنفسهم. ثالثا إذن لابد لهم من خالق هو الله تبارك وتعالى. ثم استدل بالآية الكريمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وذكر فيها بعض آثار السلف، بل وذكر فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المتفق عليه، قال كاد يطير قلبي، أي من شدة يعني وقع الآية على قلبه كاد ينصدع قلبه عليه الصلاة والسلام من شدة تأثره بهذه الآية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولذلك حتى الشيوعيين والماديين هم يؤمنون بهذه الحقيقة، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم تفضل. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى. والآن سيسرد عددا من الآيات سوف نمرها يعني سريعا لأن معناها واضح، ويذكر بعض يستطرد في بعض معانيها وما قاله السلف فيها. نعم. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة من تفكر خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى حق به الروح. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول تعالى منبها على خلق العوالم على خلق العالم العلوي والسفلي. والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظة رفيعة بأيد أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون، وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل ذو وسعة، وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجائها ورفعناها عمدا حتى استقلت كما هي، والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي، ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبر وغير ذلك لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. انتهى ابن القيم ابن كثير والبغوي. هذه الآيات التي ساقها ابتداء من قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم ساق الآيات الأخرى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ونقل معانيها بما لا مزيد عليه من كلام السلف رحمهم الله تعالى. لكن أود أن ننبه على أمر، وهو أن قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قد يتبادر إلى الذهن أن الأيدي هنا جمع يد، أن الأيد هنا جمع يد، ولكن ليس الأمر كذلك. الأيد هنا مصدر، مصدر آد يأيد أيدا بمعنى قوية، فالأيد معناه ماذا؟ القوة. لا يتصور أحد أنه قد حصل هنا تأويل وأن الأيد أصلها من أن الأيدي، فإن الله تبارك وتعالى له يدان ثابتة تليقان بجلاله وعظمته، لكن ذكرتا في غير هذا الموضع، كما في قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على ثبوت اليد لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، يد ليست كأيدي البشر، نعم، ولا تقاس بأيدي البشر بأي حال من الأحوال، نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. أما الأيد هنا في هذه الآية فهنا هو أيد وليست أيدي، وأيد هنا فتحة يعني كسرتين، والمقصود أنه مصدر، أيد هنا مصدر آد يأيد أيدا، ومعنى آد يأيد أي قوية، فمعنى الأيد والسماء بنيناها بأيد أي بماذا؟ أي بقوة، وليس في هذا تأويل مذموم كما قد يتصوره بعض الناس. نعم تفضل. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية، فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها وتسع كواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجي ثم يذهب ويخلف الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها، ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاهم دعوة من الأرض تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله. وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذه في هذا الباب العظيم من من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها. هذه آيات كثيرة وعظيمة من سورة الروم وغيرها أوردها المصنف رحمه الله، وتكلم عليها بكلام من كلام السلف لا مزيد عليه. والمهم أن يتدبر المسلم ويتأمل. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ونحو ذلك. فالمسلم عليه أن يتدبر ويتأمل ويتفكر في خلق الله تفكر المستدل المتجرد الشاعر بالضعف والاستكانة والانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، فيحتقر نفسه ويبتعد من ثم عن مساخط الله عز وجل. إذا تأمل في آيات الله وفي الدالة على عظمته وجبروته وقوته وقدرته وقهره سبحانه وتعالى استسلم وانقاد لأمر الله و يعني تزود من حياته لموته ومن غناه لفقره ومن شبابه لهرمه. أما من غلف قلبه وقسى فإنه لا يفكر في هذه الأمور ولا ينظر إليها، لأنه قد أصبح قلبه كالكوز مجخيا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر والعياذ بالله. نعم تفضل. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن فرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم. شوف انظر إلى عبارة الشيخ رحمه الله، يعني وفيما ذكرناه، يعني من الآيات وما عليها من تعليقات غنية فيها كفاية تغني عن خرط المناطق. الخرط في اللغة هو في الأصل يعني يطلق على خرط الشجر عندما يخرط لإنزال ماذا؟ الأوراق. ولذلك قيل المثل يعني أصعب من خرط الإيش؟ القتاد، لأن القتاد شوكه معكوف فلا يمكن أن تخرطه بسهولة. كما يطلق الخرط على الكلام الفارغ الذي لا طائل تحته، وهذا معروف حتى عند العوام الآن، يقولون فلان خراط، يعني ليس عنده إلا إيش؟ إلا الخرط الفاضي أو الكلام الفارغ الذي لا طائل تحته. ولذلك عبر المصنف رحمه الله بهذه العبارة التي خرط المناطق، لأنه هراء لا طائل تحته، أضل الأمة وضيع عليها دينها وضيع عليها عقيدتها وأفسد عليها حتى ذوقها. فهذا العقلية الفارغة يعني تجده أحيانا يكابر نفسه، لو تقول له 1+1=2 يقول لك لا، المنطق يقول لا. لو قلت له الشمس تغرب منها هنا وتشرق منها هنا يقول لك لا أنت مخطئ. لو قلت له إن ثمة بلدا في البلد الفلاني اسمها مكة أو المدينة أو الرياض أو القاهرة أو دمشق أو نحو ذلك، قل لك لا ما هو صحيح. فوصلوا إلى درجة عقيدة، كادوا يصلون إلى درجة عقيدة السمنية، وهي طائفة لا تؤمن إلا بالمحسوسات التي تراها أو تلمسها أو تشمها أو تذوقها أو تسمعها. لكن لو قلت له هنا بلد يسمى البلد الفلاني، يقول لا ليس بصدق. لماذا؟ قال لأنني ما رأيته. ها؟ ما رأيته، مادام ما رأيته غير موجود إذن. فالذين يشتغلون بالعقل بالقضايا المنطقية، مقدمات ونتائج وكليات وجزئيات تنبني عليها خطورة ما ليس بعدها خطورة، وهذا أساس ضياع الدين كله. هذا أساس ضياع الدين، أول ما ضاعت العقيدة بهذا، بتعلم علم الإيش؟ المنطق وفلسفة. الآن حتى في الجامعات الإسلامية في كثير من بقاع العالم يقول لك علم الكلام، بدل ما يقول التوحيد علم الكلام، ما يتجرؤون على أن يقولون علم التوحيد، لأنه فعلا هو علم الكلام، ليس فيه لا قال الله ولا قال رسوله. اقرأ مثلا بالله عليك، اقرأ أم البراهين الكبرى، ها؟ اقرأ العقائد النسفية، اقرأ المواقف للأيجي، اقرأ الجوهرة وشروحها، والله ما تجد فيها لا آية ولا حديث. يلزم من كذا كذا، يتولد من كذا كذا، لو قلنا كذا للزم كذا وكذا، ولو قلنا عنه كذا للزم كذا وكذا، لو قلنا عنه إن له يدا لزم أن تكون يدا جارحة لها أصابع ولها عروق ولها عظام ولها أظافر ولها ولها. يا أخي هل تعبدك الله بهذا؟ ها؟ إنما الواجب عليك، تأمل الآيات الماضية التي ذكرها المصنف الآن، يعني لو لما قال لك الله يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، أنت الآن لو سألت واحد منهم كما سيأتينا في باب الأسماء والصفات، لو قلت لواحد من هؤلاء هل تشك في وجود الله؟ يقول لك لا. طيب هل رأيته؟ يقول لك لا ما رأيته. طيب ما الذي دلك على أنه موجود؟ يقول آياته ومخلوقاته ويعني الدل العقلي والفطري. طيب الذي دلك على هذا الأمر ألا يدلك على أن له يدا وله قدرة وله وله وله تليق بجلاله وعظمته، كما أنه موجود وجودا لا يشبه وجود من؟ الخلق. كذلك له صفات لا تشبه ماذا؟ لا تشبه صفات الخلق، وهذا أمر لازم لهم لا محالة. ولذلك عبارة المصنف هنا قال وهذا يعني خير من خرط الإيش؟ خرط المناطق. الخرط هو الكلام الذي لا ينفع، الهراء يعني فضول الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي أضاع الأمة. والله لما تقرأ بعض كتب المسلمين الذين كتبوا عن التوحيد من خلال علم الكلام ومن خلال علم المنطق، والله تستوحش. لماذا؟ لأنك تقرأ عشرات الصفحات ولا تجد قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تجد قضايا منطقية، لو كان كذا لكان كذا، لو قلنا كذا للازم كذا، لو قلنا إن الله يستوي على العرش للازم أنه محتاج إلى العرش. من قال لك إن هذا يلزم؟ من الذي قال لك؟ قل استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وقف عند هذا الحد، لا تقول استوى بمعنى استولى. طيب حتى استولى يلزمك فيها شيء؟ هل له مغالب غالبه وصارعه حتى استولى عليه؟ تعالى الله. فالقضية يعني تحتاج إلى شيء من الوقفة والتأمل. ولذلك انبذوا يا مسلمون، أنا أخاطبكم وأعرف أن هناك من الإخوة الذين قرأوا هذه الكتب ويعرفونها، وقد قدموا من بلاد لا تدرس فيها إلا هذه الكتب، أليس كذلك؟ إنني أناشدكم بالله وأحملكم أمانة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهبط الوحي من طيبة الطيبة، أحملكم هذه الأمانة، أن ترموا بكتب علم الكلام في الزبالة. أناشدكم الله أن تطهروا بلاد المسلمين من هذه الكتب، وأن تقرأوا قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فإذا انتبهوا، انتبهوا، الأمر خطير جدا. يعني لما نقرأ، لما تقرأ الآن بالله عليك، لما تقرأ الآن الجوهرة، والله من قرأها سيضل، أقسم بالله أن من قرأها سيضل عن سواء السبيل. لماذا؟ لأنها لا تشتمل لا على آية ولا على حديث، تشتمل على قضايا عقلية منطقية ضالة تدعو الناس إلى إنكار صفات الله التي أثبتها لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لسنا بحاجة إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذه الترهات التي سماها الشيخ هنا خرط الإيش، خرط المناطق. يعني هو خرط فعلا، خرط كلام فارغ لا يستفاد منه شيء أبدا. ولذلك دلائل قدرة الله أمامك ما يحتاج. لما قال الرازي إنه أورد 1000 دليل على إثبات وجود الله، قال أحد السلف ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده 1000 شك، ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده 1000 شك. الدلائل قائمة ما يحتاج أن يسطرها 1000 دليل. لماذا يا أخي؟ نفسك، فكر في نفسك، فكر في الأرض، فكر في السماوات، فكر في خلقك، فكر في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالأمر جلي واضح، لكن خربه المناطق والفلاسفة ومن تتلمذ عليهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نهج نهجهم ممن خربت عقائدهم بسبب علم المنطق. فارجعوا يا مسلمون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح، منهج الأئمة رحمهم الله، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، البخاري، مسلم، الأوزاعي، الليث بن سعد، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، اللألكائي إلى آخره، الأئمة المتقدمين في الثلاث القرون الأولى. خليك من اللي جاءوا بعدهم، بس أسلك طريق الأوائل هؤلاء الذين في الثلاثة الأولى. يعني أنا أتساءل لما يقول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، طيب يا أخي أنا أسأل سؤال، مالك أليست عنده عقيدة؟ طيب لماذا تقول في عقد الأشعري، لماذا لا تقول وفع على عقيدة مالك؟ لأنه يعلم أن مالك لا يؤول مثل الأشعري، لا يؤول الصفات. مالك أخرج الذي أول الاستواء من مجلسه، أليس كذلك؟ وطرده منه. ولماذا طريقة الجنيد الذي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، يعني جعل ربه إيه؟ جعل نفسه إيش إلها من دون الله؟ لماذا لا تكون طريقة رسول الله الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والذي يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. يا أخي سمعتم الآن الآيات القواطع في دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى، هل نحتاج إلى أم البراهين الكبرى ولا الصغرى ولا العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية والتي خربت العقيدة الإسلامية والتي قضت على البقية الباقية من العقيدة وأضلت المسلمين عن سواء السبيل وفرقت كلمتهم؟ هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا صوفي وهذا نقشبندي وهذا شاذلي وهذا براء. سبحان الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفيما ذكرنا كفاية وفناء يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم سبحانه، من أن يحتاج في معرفته ووجوده إلى شواهد واستدلالات. فذات المخلوق نفسه شاهدة لوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلما يذهب ويستدل بغيره. وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى

فقد كابر وعاند، وإن عني وإن عنا ما ذكر قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل، إذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل. ولهذا كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيره ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق. هنا يعني مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود واضحة، ويعني لما دلس على الناس بقوله أنا أحي وأميت، يعني أتى برجلين فقتل أحدهما وأبقى على الآخر. طبعا أتباعه يعرفون أن هذا كله دجل، لكن يعني حبك شيء ما يصم. فقال له رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طيب قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا الرجل على جبروته أهلكه الله بأحقر المخلوقات، وهي ماذا؟ وهي البعوضة، دخلت في رأسه، دخلت في أنفه. وكان يأتي بالناس ويأمرهم بأن يهرسوه بالمطرقة على جبهته من شدة ماذا؟ من شدة ما يجد من الألم والعياذ بالله، حتى هلك بأصغر مخلوق وبأضعف مخلوق. نعم. ولما كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضرهم وغيرهم ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم كل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها، فبين ضلاله وجهله وكذبه. بل أهلكه الله بالبعوضة. نعم. فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضا، قال الله تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال رب وآبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. اذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاومة من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما قامه الكريم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو في ذلك المقال معاند يعلم أنه عبد مربوب، وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله وما رب العالمين، لأنهما قال له إنا رسول رب العالمين، فكأنه يقول لهما وما رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما. فأجابهم موسى قائلا رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، وهو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب